انت من انت عشان تقول اخطا الطحاوي؟ انا اقول ما قلت هذا من نفسي مثلا، ولا انت قلته من نفسك حتى يقال من انت ومن الطحاوي، وانما قال هذا ائمه السنه جميعا. فمن الطحاوي ومن ائمه السنه الذين تقرر عندهم ان الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والايه والاركان. يبقى تنبه لهذه المساله، فهي مساله في غايه الاهميه، وهي انه اذا وجد قول يخالف ما تقر عند السنه الجماعه من ممن ينسب الى السنه فلا يعد قول هذا قولا اخر لاهل السنه والجماعه، انما ما تقرر في كتب الاعتقاد المعتمده لماذا بين السنه الجماعه والحكم على الجميع. لو يجي واحد مثلا يستدل بالخروج على ائمه الظلم وائمه الجور بفعل بعض السلف، فهل نقول ان ما جرى من بعض السلف يعد مذهبا اخر للسلف في المساله، وانه يجوز في مذهب السلف الخروج على ائمه الظلم والجور؟ هل نقول هذا؟ لا، وانما نرجع هذا الى ما تقرر عند السلف على السنة والجماعة، وهو أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور ولا على حكام المسلمين، لا يجوز الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم الخروج، وإنما قال صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال فاسمع واطع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. يبقى ما تقرر إذن في ماذا بين السنة والجماعة يكون حكما على سائر من قال قولا خالف في أهل السنة والجماعة ولو كان من ينتسب إلى هذا. ولهذا أنت بقى غني الآن لما تقول إن مثلا ابن حجر أخطأ في مسألة الإيمان، ابن حجر أخطأ في الصفات، أنت غني بقى أن يقول لك قائل من أنت ومن ابن حجر. صحيح، من أنا ومن ابن حجر؟ لكن ما قاله ابن حجر هنا خالف في مذهب أهل السنة ولا لا؟ نعم خالف. يبقى من ابن حجر ومن أهل السنة؟ مش من ابن حجر ومن انا، بقى من ابن حجر ومن اهل السنه. احسبها صح يعني، خليها كده، مش انا وابن حجر، لا، ابن حجر وائمه السنه، شيخ الاسلام وائمه السنه، وهكذا. وهذه مساله لو فهمتها حلت لك كثير من الاشكالات التي تحصل في هذا الباب. يعني البعض الان يا اخواني يؤلف فيما قال في مذهب اهل السنه والجماعه ويعتمد على انه ينقل نقولات لبعض العلماء خالفوا فيها اصلا، يوم يجيب العالم اللي خالف هنا والعالم اللي خالف والعالم اللي خالف، طلع لك كتاب مثلا فيه 50 نقلا مثلا، تقول بس يا كل دول اذا منهج اهل السنه والجماعه هو هذا. لا، انا ما اغتر، انا اشوف اللي تقرر عند اهل السنه والجماعه ايه اللي تقرر عند اهل السنه والجماعه واقول به وادرسه. ولهذا نقول السبيل الى التعرف الى معاني اهل السنه والجماعه هو ما تقرر في كتب هذا الاعتقاد لدى اهل السنه والجماعه. هذه الحقيقه ضوابط ومسلمات وفوائد يتبين لنا من خلالها لماذا ندرس ماده العقيده. ولهذا ماده العقيده ارجو من الاخوه والاخوات ان ينتبهوا الى هذا الامر. ماده العقيده اخوان مش ماده بقى معهد عشان اخذ معهد واخذ شهاده وبعدين اقول بقى ايه لهذا الاعتقاد سلام عليك، لا، انما الانسان يدرس ديانه لله سبحانه وتعالى ويحرص على درس العقيده بالذات حتى يصحح اعتقاده. واقول ايضا كما اشرنا الى انه منهج السنه والجماعه لما يؤخذ من الشيخ من الكتاب السلفي والشيخ السلفي، نقول بان فعلا دراسه العقيده تحتاج الى شيخ. تحتاج الى شيخ ليه؟ لانك قد تدرس الفقره ولا تعرف معناها او تفهمها فهما خاطئا. يعني مثلا الان مثلا قد تقرا للبعض مثلا باننا نؤمن بالاسماء والصفات من غير تاويل ولا مثلا تشبيه ولا كذا، مع ان اهل السنه والجماعه اول في بعض المواضع. طيب، ما الفرق بين تاويل اهل السنه في بعض المواضع وبين نفي التاويل؟ إذا كان أهل السنة يؤولون في بعض المواضع، فلماذا أنت أو كيف تفهم كلام البعض في نفي التأويل؟ ما التأويل المنفي؟ لابد أن تعرف ما التأويل المنفي في الفقه وما التأويل المثبت عند أهل السنة والجماعة. ولهذا لما نعبر من غير تحريف رفع الإشكال، أما نقول من غير تحريف